سأل الله إليكم. يقول سائل كريم: أنا تاجر وعندي مجسمات نسائية بدون رأس أعرض عليها بضاعتي، فما حكم عملي؟ أبعد هذا عن تجارتك، يبارك لك الله فيها إن شاء الله، أبعدها من الآن. نعم.